من أوانيك في الأرض يا رب العالمين. آمين آمين آمين. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ لقاء الليلة لقاء القرب من الله. عنوان حلقة الليلة: خطة منهجية للوصول إلى القرب من الله. خطة منهجية لنصل. الذي دفعني لهذا لما أردت إعداد درس الليلة ولقيت عنوانه مداناة حاملة، أسرتني هذه العبارة والألفاظ الرشيقة في اللغة العربية تطرب القلب. إيه موضوع مداناة حاملة؟ أصله إن إحنا كنا بنتكلم عن منزلة العزم، وقلنا في منزلة العزم إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة. إباء القلب أن يخالف العلم بشيم، إنه يتلمح برق المراقبة. فدفعنا هذا إلى الكلام عن المراقبة لما دخلنا للدرجة الأولى في المراقبة، قلنا مراقبة الحق في السير إليه على الدوام. فقلنا إن دي فيها خمس حاجات: إن السير نمرة واحد، اثنين دوام السير، ثلاثة المراقبة أثناء السير، نمرة أربعة أن يكون المقصد الحق جل جلاله سبحانه وتعالى، ثم الخامسة أن يستشعر الإنسان ثلاثة معاني أثناء هذه المراقبة: تعظيم مذهل وسرور باعث ومداناة حاملة. تعظيم مذهل، واتكلمنا عن ربنا، خدنا حلقتين ثلاثة في الكلام عن ربنا ليحصل للقلب تعظيم يذهل القلب، يحصل للقلب ذهول من تعظيم الله جل جلاله. ثم انتقلنا في اللقاء الماضي السبت الماضي لا اللي قبله الحلقة الأخيرة سرور باعث، واتكلمنا عن الفرح بالله، واتنططنا من الفرح بالله عز وجل، وقلنا أجمل جملة قالت في الموضوع ده هي من كلام البشر، يعني من كلام البشر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال إيه: إنه لا يمر بالأقل بأوقات يرقص القلب فيها طربا، فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. شيء جميل جدا إنك تشعر بطرب القلب. كان ده سرور باعث. السرور ده بيبعث بقى إذا كان ده حال أهل الدنيا مع النكد الحاصل فيها، إذا كان ده حال القلب في الدنيا، حال المؤمنين المتقين المقربين ده حالهم في الدنيا، إن القلب بيطرب، يرقص القلب فيها طربا في وسط الإزعاجات الحاصلة دي كلها، وتجد القلب اضطرب بمعاني القرب. أمال في الجنة بقى هيبقى إيه؟ فيدفع هذا إلى الاشتياق. سرور باعث يبعثه إلى الشوق لرؤية وجه الله الكريم، يبعثه إلى الشوق لرؤية العرش والسجود تحت العرش، يبعثه إلى الشوق إلى مجالسة النبي محمد في الجنة وأصحابه، يبعثه إلى الشوق إلى مجالسة الصحابة والجلوس معهم، إلى مصاحبة الأنبياء وزيارتهم في الجنة، إلى الراحة في الجنة. سرور باعث. السرور ده، لذلك كثيرا ما نقول إن النكد اللي عايش فيه أشرف، الهم اللي هو شايله، هو اللي مخليه مش قادر يوصل لربنا، لأن النكد بيكتف. يعني جرى في عرف بعض النساء إنها كده بيعلمون في الإعلام الفاسد المفسد الضال المضل، إن دي البهارات بتاع الحياة، لازم تعمل مشاكل كل فترة كده وتشعلي للحياة. لا، دي مفسدة في عرف المؤمنين. ده الإمام أحمد أزعجه إن زوجته كان نعلها بيصر، يعني الشبشب اللي هي لابساه في البيت بيزيق، أزعجه، ده أزعج قلبه. فلذلك المتقين المؤمنين مش بتوع الدنيا ولا يحبوا الكلام ده، إن حد يزعج قلوبهم بمشاكل ولا هموم. عايز أي السرور باعث، السرور يبعث على علو الهمة، يبعث على السعادة، يبعث على الأشواق الراقية، يبعث على العمل المجدي، يبعث على الهمة العالية، يبعث سرور باعث. التالتة بقى هي كانت الأولانية، والتانية ايه؟ كانت الأولانية تعظيم مذهل، والتانية سرور باعث، التالتة مدانة حاملة. يعني ايه مدانة؟ بتشير الى معنى القرب، مدانة بس مش الدنو. والكلام عن كلمة الدنو اللي هو القرب يعني كلام خطير، لما بنقراها في الحديث بنسكت. ان الله جل جلاله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا في حديث عرفة فيدنو من الحجيج جل جلاله سبحانه وتعالى في واسجد واقترب انك ما سجدت لله سجدة الى رفعك الله بيده، اقرب ما يكون العبد من ربه، من ربه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اسم الله عز وجل الباطن، المعاني دي يخرس اللسان ويقف العقل ممنوع الكلام. اللي هو القرب، بس القرب ده له حلاوة ومشاعر وفيوضات تطير الألباب. القرب ده من الله جل جلاله اللي هو الشعور الصادق الصريح، ينزل ربنا، الشعور الصادق الصريح أقرب ما يكون، الشعور الصادق الصريح يدنو من خلقه. تعبيرات القرآن والسنة في المقامات الصريحة دي بس أمروها كما جاءت، تحسها وما تتكلمش بيها، بس الشعور ده شعور راقي وعالي قوي ويحتاج إلى انك تحس. ولو انا شوقتك دلوقتي للمعنى ده وحس بيه قلبك يبقى ده كلام كويس، لان اشتياقك للحياة مع الله والقرب منه والتقرب اليه ده دليل حياة قلبك. لو انت دلوقتي بتقول اه يا سلام يا ريت، طب ازاي هو ممكن، طب انا اقدر، لو جوه قلبك المعنى ده وربنا رأى من قلبك هذا الشعور والاحساس يبقى قلبك لسه حي، يبقى انت فيك امل، يبقى انت ممكن يجي منك. اشتياقك للحياة وللقرب من الله والتقرب إليه وطلب العلم بذلك، طب ازاي اعملها ازاي، طب هو هي دي تيجي ازاي، ده دليل على ان قلبك حي وانك لست من جملة الاموات. دي اول الخطة المنهجية للوصول الى القرب من الله، أولها إنك تشتاق، إن قلبك يشتاق لده. أنا كنت خطفت جمعة بعنوان فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت للناس تعالوا نسمو ونترك الملأ الأدنى بالنار اللي مولعينها والطوب اللي بيحدفوه والقتل اللي بيقتلوه والدخان اللي هم عايشين فيه. سيبك من دوت على نطلع فوق نعيش مع الملائكة. تعال نروح بعيد عن الجو الخانق ده ونعيش شيء من القرب والجمال والجلال. إذا قلبك اشتاق لكده الحقيقة، لو قلبك اشتاق لكده يبقى قلبك حي، يبقى لسه قلبك حي مش ميت، مش من جملة الأموات. أول خطوة، أول طريق، أول خطوة في الطريق إلى الله أن تعرف الله. دي أول خطوة، وإحنا أرجو إن إحنا نكون قطعنا أول خطوة، تكلمنا عن الله عز وجل وعرفت ربنا. وحسيت في آخر حلقة اللي قلت لك فيها في الكلام عن ربنا إن جسمك يأشعر، إنك تحس فعلا إن جلدك يأشعر، جسمك يأشعر، قلبك يأشعر، وقلبك يلي إنك تبدأ تعرف ربنا. الخطوة الثانية أن تهتدي إليه طريقا، إنك أنت يبقى في طريق أنت عارف إن الطريق ده يوصلك لربنا. شالوا الطريق اللي إحنا كنا عاملينه هنا، إن يبقى في طريق واضح أنت واخد سكة توصلك لربنا. والكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده بس خليني اعيده تاني، لان دي بقى ده المنهج اللي احنا هنمشي عليه طول حياتنا. نمرة واحد ان تعرف الله، نمرة اتنين انك تعرف لك سكة توصل لربنا ازاي. قل لي الله هي سكك ولا سكة واحدة؟ لازم تعرف نمرة واحد ان الطريق الى الله واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، يعني هي واحدة ولكن واحدة كبيرة واسعة. لما يجي علماءنا يعرفوا الصراط يقولوا ان من تعريف الصراط، لا مش دي الوحدة، الاثنين، من تعريف الصراط ان لازم الاثنين، من تعريف الصراط ان لازم الصراط يبقى واسع، لازم الصراط، كلمة صراط تقتضي انه واسع، واسع جدا، يسع جميع السائرين، واسع، ان الصراط يبقى واسع جدا لدرجة انه هو يسع جميع السائرين، كل الناس اللي ماشي ربنا يسعهم الصراط. يبقى نمرة واحد ان تعلم ان احنا دي نمرة واحد في ثلاثة اللي هي ان تهتدي اليه طريقا. الطريق اللي موصلك لربنا لازم تعرف نمرة واحد ان الطريق لربنا واحدة، بس واحدة واسعة، طريق عريضة جدا، بمعنى ان الطريق 12 حارة، لا عندنا هنا دلوقتي اللي انا كتبتهم 10 حارات، 10 حارات، الحارات دي اللي في الطريق للي ماشي على 20 مع غلبان مع توك توك، وواحد ماشي جنبيه عايز يمشي على 60 معاه، انت معاك النهارده محمد صلاح، واللي جنبيه على 100 والتاني 120 والتالت ماشي على 180 واللي جنبيه 200 واللي جنبيه 220 وواحد ماشي على 260، بس كلهم في ايه؟ هو طريق واحد، الطريق كله في الاخر يوصل لربنا، بس طبعا منهم من يمر على الصراط كالبرق، تبقى انت ماشي كده واحد يعدي من جنبيك او اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. هي الطريق واحدة، في واحد ماشي على مهله زي الاعرابي اللي قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله لا ازيد على هذا ولا انقص، الافلح وابيه ان صدق ودخل الجنة او دخل الجنة ان صدق، هي بس الفرائض، بيصلي الفرائض بس، بيصوم الفرائض بس، بيأدي زكاة الفرائض بس، حج حجة الفريضة وعمرة الفريضة بس، وخلاص على كده. ده يروح النار؟ لا يروح الجنة بس ماشي على مهله، ماشي على مهله جنب الحيطة. غير لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. سيدنا عمر جاب نص ماله، وسيدنا ابو بكر جاب ماله كله. هي كده الطريق، ناس كده وناس كده وناس كده، ناس على قدهم وناس ماشيين متوسط وناس ماشيين بسرعة. شوف لك سكة هتركب ايه. بيقول ايه ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين؟ ان الطريقة وهي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، وما راضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال. واحد النهاردة بيتصدق والصحابة تصدقوا، بس صدقة الصحابة لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فبحسب الأشخاص. عشان كده كنت عايز أوضح النقطة دي، مهم جدا توضحها، بس خلينا نجيبها المرة الجاية. هنسى كنت أقول إيه، إن ابن القيم بيقول إيه، إن لا إله إلا الله، نور لا إله إلا الله، أشعة لا إله إلا الله في قلوب المؤمنين، في بعضهم كالجبل، في قلب بعضهم كالجبل. أشعة لا إله إلا الله جبل عند بعض الناس، وبعض الناس أشعة لا إله إلا الله مثل الشمعة. قال إيه؟ فيأتي صاحب التوحيد الكبير ويقع في بعض الهنات، فيراه صاحب التوحيد الصغير فيغتر به، فيعمل مثله فيهلك. فلما نقول الصحابة، عشان بعض الناس النهاردة لما يجي يتكلم في فقه الاختلاف وجواز الاختلاف، الصحابة اختلفوا. طب الصحابة دول توحيدهم كبير ينغمر فيه كل سفاسف أخطائهم. حتى الرجل لما يعني بلغ قريش ان الرسول جاي يغزوكم، الرسول قال لهم ايه؟ دعوه. الصحابي الثاني اللي كان بيشرب خمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعله يحب الله ورسوله. ده عشان توحيدهم ايه؟ توحيدهم كبير تدوب فيه الحاجات الصغيرة دي. اما انت عشان توحيدك صغير، غلطة من دي توديك جهنم. الناس مش زي بعضها. وصلت؟ فلازم تبقى فاهم كده ان المراضي ربنا متعددة متنوعة، تختلف بحسب الازمان والاشخاص والاماكن والاحوال. كلها طرق مرضاته. هذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم. يعني ايه؟ واحد ينفع في الصيام، واحد ينفع في القيام، واحد ينفع في الذكر، واحد ينفع في تلاوة القرآن، واحد كل واحد عنده طاقة وعنده موهبة وعنده خبرة وعنده استعداد وعنده قابلية. قال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. كل واحد كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قابليات الناس، يعني لو قلنا تعالى يا عمرو ابقى انت مصور، ما ينفعش. ليه؟ هو ربنا خلقه كده في الحته دي، وده ربنا خلقه كده في الحته دي. هي اقدار، هي احوال. عشان كده بنقول دايما يا جماعه في فهم الحياه، في لعبه الحياه، انك انت اذا ربنا رزقك هذه الموهبه وشغلك الشغلانة دي، بلاش تتنطط وتقول انا انفع مدير استوديو. هو خلقك كده، يبقى مدير يفسد ويفسد، يبقى صاحب قناة وهكذا. الشاهد ايه؟ ان على حسب قابليات الناس واستعدادهم خلق الله لهم أعمالهم وهو أعلم بهم. احفظها في تفسير قول الله تعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فاللي خلقك وسواك قدر لك ما يصلح لك وما أنت تصلح فيه فسير فيه. ربنا فتح لك سبب خليك في السبب ولا تعترض على مسبب الأسباب وتتألى فتفسد السبب وتفسد حياتك. ورأينا كثير من الذين أفسدوا حياتهم بسبب عدم رضاهم برزق الله. نرجع تاني السكة بتاعتك. الطريق واسع لاحب باستعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد. لو ربنا تعبدنا يا أنا وحشتني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اوعى تزهق من كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما بتزهقش طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنقول لو ربنا جعل مرضاته في حاجة واحدة، ربنا قال للناس يرضيني بس انكم تحجوا. ما كتير من الناس ما يقدرش ان كنتوا تبقوا علماء، كل الناس فرض ان كل الناس يبقوا علماء، كتير من الناس ما تقدرش. عشان كده ربنا جعل مراضيه واسعة كتير توافق جميع الطباع والاستعدادات والقابليات والمواهب والطاقات. واحد شغال زبال، واحد شغال عتال، واحد شغال سواق، واحد شغال عامل، واحد شغال موظف، واحد شغال، كل واحد من دول له ظروف وقته. يقدر يقوم الليل ولا ما يقدرش؟ يقدر يصلي النوافل كلها ولا ما يقدرش؟ يقدر يتصدق كل يوم ولا ما يقدرش؟ ربنا جل جلاله رحيم الكريم. دايما اقول لكم حبوا ربنا بقى، حب ربنا، زود حب ربنا في قلبك. والله لو تعرفه تحبه، والله لو كنت تعرف ربنا كويس لتحبه اكتر من كده. حب ان ربنا سبحانه وتعالى رحمك، ما فرضش عليك اللي فرضوا على اللي عنده ملايين مثلا، وما فرضش على اللي عنده ملايين على اللي عنده عقل متألق ومتوهج، وما فرضش على صاحب العقل اللي عنده قلب متلألئ لؤلؤي. كل واحد ربنا اوجب عليه اللي يناسب طاقته وقدره. عشان كده ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هو آتاك وهو يكلفك على قدر ما آتاك. لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. إذا علم هذا فلا يعيب بعضنا على بعض. كلنا حافظين القصة بتاع الرجل اللي بعت للإمام مالك قال له إيه اللي أنت بتعمله ده، أنت قاعد في المدينة قاعد بس تعلم الناس وتقول لي أحاديث وسيبنا، والبيت الشعر اللي بيغنوه يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ها. فبعت له قال له انت فيما قضى الله لك وانا فيما قضى الله لي وكلانا على خير، انت في الجهاد بتقاتل وأنا في العلم بأنافح عن السنة وأهلها وهكذا. فالشاهد إيه؟ من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم. واحد ربنا فتح عليه في الجانب ده بيتعلم ويعلم الناس، ربنا فتح عليه في الجانب ده، ومنهم انا بقول العشر النقاط دولك عشان تختار لك سكة، دي سكتك العلم والتعليم. ومنهم من يكون سيد عمله الذكر، ذكر الله قد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، ذكر. وعشان كده بقول احيانا لما نقول ايه حسان ابن ابي سنان كان بيسبح 100,000 في اليوم، واحد يقول طب انا اجيب 100,000 منين؟ اصل دي شغلته، دي السكة اللي هو سلكها. فعشان كده لو دي بقت شغلتك، يعني انا برى في من حولي من اخواني ان اللي خد سكة القرآن ربنا بيفتح عليه في القرآن، تلاقيه دايما يزيد في موضوع القرآن، عنده خبرة بقى ازاي يقدر يختم القرآن في يوم، وازاي يقدر يختمه في ثلاثة، وازاي يقدر يختمه في اسبوع، ازاي يقدر يختم في قاعدة واحدة. خبرة خبرة، هي دي اللي انا بقولك عليها، لازم تشوف لك سكة توصل منها لربنا. ومنهم من يكون سيد عمله وطريقه الى الله الصلاة. سيدنا عبد الله بن مسعود قال كده، انا لا اكثر من صيام النوافل لان الصوم يضعفني عن الصلاة وانا افضل الصلاة على الصيام. ذكر عن سيدنا عبد الله بن مسعود انه كان بيصلي 300 ركعة في اليوم والليل. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء حاجات الناس وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، فتح له في هذا باب وسلك الطريق إلى الله. هو سكته أنه يخدم المسلمين، ده محتاج يروح مستشفى ياخده يوديه مستشفى ويعرف دكاترة يوصي عليه الدكتور ده ويجيب واسطة يدخله ويجيب له علاج على نفقة الدولة. شغلته انه هو واحد عايز يشتغل يوم ياخده ويروح شركة ويوصي عليه ويشغله وربنا بيكرمه ويحد بيديله فلوس، يوم يوزي يجيب لده تاكسي يشتغل عليه ويجيب لده دكان يفتحه ويفتح لده كشك يروح يجيب له ترخيص من المحافظة، وشغال شغال في خدمة المسلمين شغلته دي ويوصل منه، وكل ده لله. لما يجي حد يقول له شكرا يقول على ايه؟ انت شفتني عملت حاجة؟ الناس دي هي اللي عملت لك، انا ما بعملش حاجة، ده انا بس ايه دلال على بضاعة الله. بقول للناس شوفوا الحتة دي محتاجة مساعدة حطوا فيها مساعدة، والحتة دي محتاجة كده ساعدوها في كده، والحتة دي واحد دي سكته طريق ربنا هو ده. والطريق ده كل طريق اقول عليه يا جماعة تلاقي بيلاقي فيه قلبه ويلاقي فيه القرب من ربنا. احنا لسه ما اتكلمناش عن القرب، احنا بنقول السكه جايبينها منين؟ من بعيد، جايين طريق القرب من ربنا. بس جايين منين؟ ده احنا جايين من اكتوبر، جايين من اخر الدنيا في الطريق لربنا، جايين من بعيد من هناك، جايبك من اول الطريق. اعرف ربنا امن بيه، وايوه انت جاي في السكه كده شوف لك سكه بقى توصلك للقرب. قلنا السكه الاولانيه العلم والتعليم، الثانيه الذكر، الثالثه الصلاه، الرابعه الاحسان والنفع المتعدي، الخامسه القران. هو قاعد يقرا قران ويدندن بالقران، لسانه ما بيبطلش قران ابدا. سته من الناس من يكون طريقه الصيام، فهو متى افطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. مش بقول لك كده ان هو مش بيعمل وبس، لا، ده بيلاقي قلبه في ده ويلاقي حاله في ده ويحس بالقرب من ربنا في ده. ومنهم من يكون طريقه الحج والعمر، متى جلس فلم يكن عند الكعبة لم يجد لنفسه قلبا ولا حالا. هو قلبه في الكعبة، وما بيخرج من الكعبة وهو بيطوف الوداع يقول له يا رب إني استودعتك قلبي، فردني إليه. يخرج وسايب قلبه هناك، كل ما حاسس في أستك بقى بيشده على هناك، دايما ما يقدرش يتأخر بعيد عن هناك. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تضيع سدى. في ناس بقى شغلتهم إنه قاعد ليل ونهار باصص على قلبه كده، ايه اخبار قلبه؟ عشان كده لما تسأله احوال قلبك مع ربنا يبقى عارف، لانه على طول بص على كل ما يلاقي حاجة يشيلها، كل ما يلاقي حاجة يشيلها، محافظ على حاله ووقته، على وقته وحاله مع الله. 10 ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد، الواصل إليه من كل طريق، فهو قد جعل وظائف العبودية قبلة قلبه ونصب عينه يأمها أين كانت وكيف كانت، ويسير معها حيث سارت. تجده قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأينما كانت العبودية وجدته مع أهلها، إن كان علم وجدته في أهل العلم، وإن كان جهاد وجدته في أول صف في المجاهدين، إن كانت صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع متعدي وجدته في زمرة المحسنين، أو مراقبة ومحبة وإنابة وجدته في زمرة المخبتين المحبين المنيبين. هو ده اسمه إيه بقى؟ ده العبد الرب باني، جامع المسلك، جامع المسلك على طول في اي حتة واي حاجة تلاقيه بطل، فتوة، راجل تحطه يسد، صلاة يقف بطل، صدقة طلع كل اللي عنده، حج وعمره على طول في اي شيء تلاقيه، في الذكر لسانه متقطع، بص على لسانه من الجنبين كده تلاقيه متقطع من الجنبين من كثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن. فهو يدين لله بدين العبودية. اين استقل؟ ان استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له ماذا تحب من الأعمال، ما أحب الأعمال إليك، لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي أينما كانت وحيث كانت، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا لله فيها، عاكفا بالروح والقلب والبدن، قد سلمت إليه المبيح وأنتظر من ربي تسليم الثمن. دع نفسه وماله وقلبه وروحه وحياته وهمه وفكره وحركته وسكونه ونومه ويقظته، كل ده لله، ويا رب اقبلني، ويا رب اسيبني، يا رب قربني، يا رب خذني اليك. ناوي على ايه؟ هتمشي لربنا في انهي طريق؟ واحد ان تعرف الله، 2 أن يقوم أن تعرف طريقا، نمرة 2 أن تهتدي طريقا يوصلك إلى الله، 3 أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة فيحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة. يا إخوة، الإنسان في الدنيا دي مشكلته الكبيرة، أكبر مشكلة ممكن تواجهك مطلقا، عمل بصيرة. إيه مشكلة عمل بصيرة؟ ودايما كنت أقول إيه، مش المشكلة أنك ما بتسمعش، المشكلة أنك بتسمع غلط، هي دي المشكلة. مش المشكلة أن أنت ما بتفهمش، المشكلة أنك تفهم غلط. المشكلة الكبيرة مش أنك أنت ما بتشوفش، أنك تشوف غلط. البصيرة زي البصر، ممكن البصر بيحصل ضعف للبصر، يبقى على بعد كده مش شايف كويس، ضعف بصره، ضعيف نظره، ضعيف مش شايف لحد هناك، مش شايف الواد اللي واقف ورا وليد ده اسمه ايه، مش شايف لحد هناك، نظره ضعيف. وفي حاجة تانية، ممكن عم فؤاد يعمل لي صورة فلو، ان هو مش شايف، هو ضعف البصر ده اسمه عشا البصيرة، ان الصورة تبقى ايه، مش جنت وتقولوا عليها ايه، فلو الصورة، قولوها بالعربي، ان الصورة تبقى مش واضحة، مغبشة، تبقى الرؤية مغبشة. وقد يكون مش ضعف البصيرة، مش عشا البصيرة، لا، حول البصيرة، بيشوف غلط. وقد يكون عور البصيرة، شايف بعين واحدة، فشايف ناحية واحدة مش شايف الناحية دي، زي اللي له عينين. وقد تصل إلى عمى البصيرة. هو ده الإشكال الكبير، إن الإنسان ممكن يكون مصاب بمصيبة في البصيرة، عنده صدمة في البصيرة، مش شايف صح. فلما يبقى مش شايف صح، احنا قلنا دلوقتي 10 اختيارات، قرآن، ذكر، تلاوة قرآن، خدمة مسلمين، صلاة، زكاة، حج وعمرة، طلب علمه وتعليمه الى اخر، وهو شاف غلط فرح سكة غلط ضيعته. عشان كده قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المشكلة الكبيرة إن سعيهم ضل في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو بيفكر، هي دي المصيبة الكبيرة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ربنا قال بعد الآيتين دولك إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ما هي النكبة التي أصابت هذا المنكوب فجعلته يتخذ الشياطين أولياء من دون الله؟ ثم أي نكبة أشد أصابت حتى حسب أنه مهتدي؟ سبحان الله العظيم، فكرتني حتى دي وأنا بحذر منها لوجه الله، لأن أخاف أن أنا أموت وبقى ما قلتش. أحد المشايخ كان قاعد معايا، كان بيقول لي أنا هألف كتاب في 40 طريقة للقاء الزوج مع زوجته، قلت له ليه؟ ليه تعمل كده؟ قال يعني ده علم. قال الله قال الرسول. قلت له الرسول كان بيعلم الفواحش، ليه ليه ليه نعلم الناس الحاجات دي؟ انت ترضى ان بنتك الصغيرة يقع في يدي هذا الكتاب وتقرأه؟ تفتح عيون الناس، هي ديك. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. خايف لا تكون كده. نحن الامور دي قال لي الناس بتسأل، يجاب على قدر السؤال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحياء، علمنا الحياء. قال علميها يا عائشة، لما قالت له كيف أتتبع أثر الدم، فخلينا على حيائنا. الشاهد، المشكلة الكبيرة في إيه بقى؟ عشى البصيرة. أعالج كل أمراض البصيرة دي إزاي؟ أحيانا الأطباء بتوع العيون يقول لك إن من أسباب ضعف البصر ضيق الأفق أمام النظر، إنه دايما باصص كده، فيقول لك أخرج لحتة واسعة بحيث إنك تريح عينك إنها تبص على مدى الأفق إلى أبعد أفق. ده من أنواع علاج البصر أو إراحة البصر أو الحفاظ على البصر، إن أحيانا لازم البصر ينظر إلى أبعد مدى، ما يبقاش دايما منكب كده. عشان كده بنقول ايه؟ ان علاج عشى وضعف وعور وعمى وضياع البصيرة ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. هو بس هيقولوا لي ما تقومش، بس عايز اقول ايه؟ انك انت تحس وانت واقف، وانا واقف، تحس وانت واقف واقف، ها تيجي واقف ازاي؟ دي مش هتيجي. وانت واقف وحاطط رجلك كده تحس، واخد بالك يا وليد؟ تحس بالصراط تحت رجلك، حاسس. طب حاول تحسها معايا كده دلوقتي، ها؟ حاول تحسها، انك تحس بايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادق من الشعر واحد من السيف. تحس ان في شعراية، ها، مشدودة كده، سلك، والسلك ده حاد حامي زي السيف وسخن لانه على شفير جهنم. فاحساسك ده، حاسس دلوقتي؟ حس كده، حس بالحرارة دي، السخونة، وبالحدة دي، وبالرفع ده في رجلك. أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، إنك تحس. ها شفت عم محمود؟ ما عملناش، ربنا يهديه، محمود بتاع الإضاءة ده من الناس طيبين، ربنا يكرمه. ما عملناش حسابنا ان انا اقف. تحس ان انت واقف، واخد بالك، قدام الصراط. والرسول علمنا الصراط وقال لنا عليه، قال لنا ايه؟ قال لنا له كفتان ولسان، كفتين، اللسان الميزان اللي هو بيميل مع الكفة الميلة. فتحس انك واقف قدام الميزان، الكفتين كده، ها، حاسس بالكفتين، وقلبك عمال يدق، وكفة الحسنات بالطب، قلبك طب، الله، بتفرح وتبتسم، كفت سيئة طب، يا رب استر، يا رب، يا رب الطبية، يا رب، يا رب تقل موازيني، يا رب. ان يكون بقلبك هذا الشاهد، وده المعنى الحقيقي لمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هو ده المؤمن بيوم الحساب، ان هو كل ما يعمل حسنة يفرح، ميزان الحسنات طب، الله أكبر. كل ما يعمل سيئة يكتئب ويحزن، ميزان السيئات طب، يا رب استر، يا رب، يا رب استر، يا رب. فيدفعه انه يتابعها بحسنة ترفع ميزان الحسنات. أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، يفتح أشعة البصيرة فيحرق ظلمات الطبع. الطبع بخيل، أحرق البخل ده إزاي؟ إن أنا أشوف إن الجنيه هينفعني يوم القيامة، وقام بقلب شاهد من شواهد الآخرة في ظل صدقته، يبقى أروح دافع جنيه وأعمله كده فوق دماغي مضلل علي، لا مش هيكفي، طب خليهم 2 جنيه، طب خليهم 50 جنيه، طب خليهم 500 جنيه، عشان أضلل. إيه ده برضو مش حيشين شمس، يبقى عايزين طبقة تانية من الخمسميات وطبقة تالتة من الميتينات عشان أضلل، ما أنا عايز أضلل يوم القيامة. إذا قام بقلبك شاهد من شواهد الآخرة أحرقت أشعته ظلمات الطبع، لأن اللي بيحول بينك وبين القرب طباعك السيئة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. الطباع مانعة، الطباع حائلة بينك وبين القرب من ربنا، عشان كده عايز أحرق الطباع دي. يبقى لما يقوم بقلب شاهد من شواهد الآخرة. 5، أنا نسيت أقول لكم من الأول إن الطريق لربنا الموصل للقرب ده 12 مرحلة. نمرة 1، إنك تشتاق، ده علامة حياة القلب. 2، تعرف ربنا. 3، تعرف طريق لربنا. 4، شاهد من شواهد الآخرة. 5، أن ينجذب القلب إلى الآخرة وأعمالها وأحوالها بكليته فيزهد في التعلقات الفانية. لما قام بالقلب شاهد من شواهد الآخرة أحب الآخرة. الإنسان لما يبقى عايش بقى شايف الصراط وشايف الميزان وشايف الشمس وشايف ظل عرش الرحمن وشايف، مش قال كده؟ كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، قال عرفت فالزم. إذا عرفت دي قم بقلبك الشاهد ده، يبقى يبدأ القلب ينجذب مغناطيس إلى الآخر، يبدأ يزهد في الدنيا. مش الزهد إنه يلبس المرقعة ودماغه تتملي أمل ويقعد بقى مع المجازيب عند الحسين والسيدة، مش ده الزهد. أمال إيه الزهد؟ إيه الزهد؟ مش هنتكلم عن الزهد الليله دي لأن الوقت خلص وطارق عمال يقول لي خلص، ربنا يهديه ويتوب عليه هو كمان، ولكن هقول بس 6 نقاط سريعة، 1، 2، 3، 4، 5، 6 بسرعة. كيف يتخلص القلب من هم الدنيا؟ ودي أول طريق الزهد، ده السبيل. كيف يتخلص القلب من هم الدنيا ويجعل همه الآخرة؟ إنه ينطلق إلى الآخرة، إنه ينجذب إلى الآخرة وأعمالها وأحوالها بكليته. كيف يزهد في التعلقات الفانية؟ 1، أن تعلم أن الدنيا لا قيمة لها على الإطلاق. ببساطة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يبقى الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إذا قال لا تساوي جناح بعوضة يبقى تساوي كم؟ لا تساوي جناح بعوضة يبقى لا تساوي شيئا على الإطلاق. يبقى يجب أن تكون في قلبك الدنيا لا تساوي شيئا على الإطلاق. الملايين البلايين 70 بليون دولار دول يساوي إيه؟ ولا شيء. مش 70، 700 و7000 و700 مليون بليار والدنيا اللي فيها دي كلها على بعضها بعربياتها بعماراتها بطياراتها بملايينها بملياراتها بناسها بنسوانها بكل ده ولا حاجة تقدر توصل لقلبك المعنى ده ان كل ده ولا حاجة ولا يحرك اصغر شعرايه في اصبع رجلك الصغير دنيا ملهاش لازم لا تساوي جناح بعوض اثنين انها سريعة الزوال لازم تعرف كده ربنا كل الامثلة اللي ضربها لنا في الدنيا واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح ف نزل كبر اصبح هشيما ف تريد ترتيب والتعقيب السرعة سريعة الزوال الدنيا ما بتقعدش النهاردة لو سألته اي واحد عاش في الملك 50-60-100 سنة والاخر اتشال ده الدنيا معايا قلبت بسرعة قوي ده انت قعدت 40 سنة يعني ده ما انا شفت حاجة انا لسه هعيش حياتي ما عاش حياته هي الدنيا كده سريعة الزوال تلاتة انها ابتلاء وفتنة قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل فهي ابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الدنيا دي فتنة الآية العجيبة اللي انا عايش معاها لمن دول واذا مس الانسان الضر فاذا آية الزمر فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة عارفين عشت معاها في إيه إن واحد كان عيان وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قدر له دواء معين ربنا شفى بيه فبيقول إيه شوف انا اكتشفت دواء سحر كده بس ولا كأن حاجة حصلت انا لولا لقيت الدواء ده ما كنتش خفيت عمري يا ابني مش الدواء اللي شفاك ده ربنا الشافي يقولك لا الدواء قال لا ومش ربنا بيسبب الاسباب يا ابني مش الاسباب ده ربنا اللي بيسبب الاسباب ما ياما الدواء ده كل الناس عارفاه وكل الناس بتاخده ومحدش شوفي ده هو ربنا شفاك قول بس الدواء ما تنساش موضوع الدواء ده فتنة بل هي فتنة فتنة فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون الدنيا دي فتنة فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فلازم تعرف كده نمرة واحد إن ملهاش قيمة اتنين بتخلص بسرعة تلاتة إنها فتنة وابتلاء أربعة إنها معبرة ومرحلة وقنطرة قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا راكب استظل بظل الشجر ثم راح وتركه ريح شوية تحت الشجرة وبعدين أمشي هيبني له بيت تحت الشجرة ده احنا معديين بس على الدنيا دي مرور الكرام إن شاء الله خمسة لا يفرح بها ولا يأنس بوجودها فلا ينافس في عزها ولا يأنف من ذلها لا يأنف من ذلها معاه ما معاهش لاقي ما لاقيش بياكل ما بياكلش لابس ما لابسش عنده ما عندوش سيان قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم دنيا ستة وهي الأخيرة سخاوة النفس في أخذها يا حكيم ابن حزام إن هذا المال حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. سخاوة نفسي يعني إيه؟ يعني أي حاجة تجيني من ربنا تبقى كتير. إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس. الراجل اللي قلبه غني، اللي غني بالله، ما بيستقلش حاجة جات له من ربنا، لأن ده من سوء الأدب مع الله، من معاصي القلوب احتقار النعم. اللي ربنا أكرمه واداله حاجة، أي حاجة يسيرة صغيرة قليلة، يستعظمها لأنها من ربنا. هي دي، إن ربنا أعطاك، فلما أعطاك القليل تستكثره من الله. إذا استكثرت القليل زادك وأفاض عليك ووهبك ومنحك وأعطاك وكسر الخير لديك وبارك لك. وإذا احتقرت ما يعطيك ربك لم يبارك لك فيه. إذا استشرفت لما في أيدي الناس، من أخذه بإشراف نفس، إنك شايف فلان معاه أكتر منك، وفلان عنده أكتر منك، وفلان بياخد أكتر منك، وفلان عايش أحسن منك، وفلان، إذا شفت ده لم يبارك لك فيما أعطيت. يبقى عشان تزهد في الفانية، ست نقط سريعة دي، أن تعلم أن الدنيا، أن الدنيا لا قيمة لها ولا قدر، يتعلق قلبك بالآخرة، سريعة الزوال، أنها ابتلاء وفتنة، أنها معبرة ومرحلة وقنطرة لا تفرح بها ولا تنافس في عزها ولا تأنف من ذلها، سخاوة النفس في أخذها. إذا حصل الست دول لقلبك بس، تعلق القلب بالآخرة. وبعد الستة ندخل في السادسة بقى، واسمحوا لي، كان نفسي خلص 12 نقطة النهاردة، كده خلصنا 5 وبقى لنا 7، يأتوا معنا اللقاء القادم إن شاء الله قدر. بعد 7 ندخل بقى في القرب، وهتسمعوا كلام يا رب، ربنا يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، ويعدل لي بذلك، ويكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ويرفع درجتنا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا إلى الفردوس، وأن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.